إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، إن من أعظم ما من الله تعالى به على هذه الأمة أن بعث فيهم خير رسله وصفوة خلقه، سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أنقذنا الله به صلى الله عليه وسلم من الضلالة، ونجانا به من الغواية. أمر الله تعالى الثقلين الإنس والجن بطاعته صلى الله عليه وسلم واتباع شريعته وتصديق خبره وعبادة الله تعالى بما شرع لا بالأهواء والبدع. ولذا قرن الله تعالى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بطاعته سبحانه في أكثر من 30 موضعا في كتابه سبحانه وتعالى، وقرن بين اسمه تعالى واسم نبيه صلى الله عليه وسلم في الشهادتين وفي الأذان وغيرهما. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال تعالى أيضا: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. عباد الله، لا يصح إيمان عبد حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وشهادة أن محمدا رسول الله تعني الإقرار على علم ويقين بأنه رسوله إلى الثقلين الإنس والجن، وأن الله عز وجل اصطفاه اختاره وأرسله للناس كافة، لجميع البشر، لكل أهل الأرض وليس للعرب فقط، ليبلغ دينه، لقوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فبلغ صلى الله عليه وسلم الرسالة، وأوضح الحجة، وأبان المحجة، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ومن مقتضى الشهادتين الإيمان بالسنة، يعني كل ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام من قوله أو فعله أو تقريره أو وصفا له. ومن مقتضى الشهادتين الإيمان بالسنة والعمل بها فقد أرشد القرآن الكريم إلى اتباع السنة والأخذ بها. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله، يعني السنة، يعني مثل الكتاب في الحجة والقوة، ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. وهذا باطل، أن تكتفي بالقرآن وترفض السنة فقط، كما يزعم اليوم بعض المعاصرين الذين يقولون نكتفي بالقرآن فقط، ويشككون في السنة ويسمون القرآنيين، وهذه التسمية أيضا باطلة، لأن القرآن يرشد إلى التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة توجب على العبد ألا يعبد إلا الله، ألا يعبد الله إلا بما شرع. قال تعالى عن نبينا محمد: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكلما كان الرجل أتبع لمحمد صلى الله عليه وسلم كان أعظم توحيدا لله وإخلاصا له في الدين، وإذا بعد عن متابعته نقص من دينه بحسب ذلك، فإذا كثر بعده عنه ظهر فيه من الشرك والبدع ما لا يظهر في من هو أقرب منه إلى اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني كلما ابتعد المسلم عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وقع في الشرك والبدع، وكلما اقترب من السنة كان أسلم من البدع والشرك. عباد الله، لقد جعل الله تعالى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والسير على هديه واقتفاء أثره علامة صادقة على محبة الله تعالى، فقد ادعى قوم محبة الله تعالى فابتلاهم بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فبطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ينال العبد محبة الله تعالى ورضوانه وعفوه ومغفرته. فالمؤمن حقا من جعل الرسول صلى الله عليه وسلم إمامه، فأطاع قوله واتبع سنته صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني يخضعوا لحكم الرسول عليه الصلاة والسلام. لن يكمل الإيمان ولن يصح إلا بالخضوع لسنته عليه الصلاة والسلام. فكيف يزعم أناس أنهم قرآنيون والقرآن يأمرهم بتحكيم سنة النبي عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك يرفضونها؟ فأهل الإيمان حينما يسمعون أوامر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يقدمون عليها أمر أحد كائنا من كان، مهما علت رتبته في الدنيا، كلامه لا يقدم على كلام الله ولا على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. والمؤمنون يوقنون أن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام واتباع السنة من أعظم أسباب دخول الجنة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. أيها المؤمنون، من أراد الحياة الطيبة والسعادة الحقيقية فعليه بالاستجابة لنداء الله تعالى ونداء رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يقول ابن القيم رحمه الله: فالحياة الحقيقية الطيبة هي حياة من استجاب لله والرسول ظاهرا وباطنا، يعني يكون مظهرك الخارجي على سنة الرسول وكذلك باطنك من الداخل يكون اتباع لله وللرسول. ألا تهتم بالمظهر وبالداخل خلاف ذلك ظاهرا وباطنا؟ فهؤلاء هم الأحياء وإن ماتوا، يموت صاحب السنة ويبقى ذكره بعد موته، وغيرهم أموات وإن كانوا أحياء الأبدان. ولهذا كان أكمل الناس حياة أكملهم استجابة لدعوة الرسول، فإن كل ما دعا إليه ففيه الحياة، فمن فاته جزء منه فاته جزء من الحياة، وفيه من الحياة بحسب ما استجاب للرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن من أراد النجاة لا بد أن يتبع هديه وهدي صحبه الكرام رضي الله عنهم. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا بين الناس، فعليكم، هذه وصيته صلى الله عليه وسلم، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، يعني أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم، تحذير، ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود وغيره، وقال الألباني حديثا صحيحا. فالواجب على المسلم تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم سنته عليه الصلاة والسلام في النفوس وتلقيها بالقبول والرضا وكمال التسليم والانقياد، فلا سعادة ولا نجاة في الدنيا والآخرة إلا باتباع كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم اعتقادا وقولا وعملا والصبر على ذلك، لأن صاحب السنة سيتعرض للأذى، سيتعرض للسخرية، يصبر على تعظيم سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويستقيم عليها حتى الممات. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى واعملوا بطاعته وهداه، فمن اتقى الله وقاه وهداه. أيها المسلمون، من عبد الله عز وجل بعبادة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فعمله مردود، لأن العبادات توقيفية ليست محل اجتهاد لا من العلماء ولا من الناس. العبادة الأصل فيها توقيفية، يعني نتلقاها تلقي عن النبي عليه الصلاة والسلام لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه. رواه مسلم. هذا الحديث يبين خطر الابتداع في الدين وترك سنة سيد المرسلين، فالبدعة أشد خطرا من المعصية، لأن فيها لبس الحق بالباطل، ولأن صاحب البدعة يرى أنه على حق فيستمر على بدعته وهو في الحقيقة متبع لهواه. معرض عن الحق والهدى. قال تعالى: أفمن زُيِّنَ له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة ضلال. فقد كفيتم يعني كل شيء شرعه النبي عليه الصلاة والسلام في مجال الصلاة، بين أن الصيام الفرائض والنوافل، في الصيام، في الصدقات، كل أبواب العبادات أتى بها النبي عليه الصلاة والسلام فرضا ونفلا، فماذا ستضيف أنت؟ اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم وكل بدعة ضلالة. وقال سفيان الثوري رحمه الله: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، والله يعاقب من تساهل في البدع وسلك طريقها بالبعد عن السنة وسبيلها. وعن حسان بن عطية رحمه الله قال: ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها. ففي نجوم السنة أيها الأحباب تمام السلام وجماع الكرامة، لا تطفو سرجها ولا تضحض حججها، من لزمها عصم ومن خالفها يذم، إذ هي الحصن الحصين والركن الركين، من تمسك بها ساد ومن رام خلافها باد، وكل من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فالله كافيه وهاديه وناصره ورازقه. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا، الأخذ بها اتباع لكتاب الله عز وجل، واستكمال لطاعة الله تعالى، وقوة على دين الله ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها، فمن اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين، ووالله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، واللهم على الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين لهم وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أحينا على سنته وأبتنا على ملته واحشرنا في زمرته، واجعل الخزي والعار والهلاك والبوار على من خالف هدي شريعته واستمات في بغضه ومخالفته. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم وفق أميرنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهما للبر والتقوى، والبسهما لباس الصحة والعافية، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء دار عدل وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.